بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم وفقه الله وسدده. وكنا قد وقفنا على الباب الثاني بعد المقدمات، على الباب الثاني حقيقة الإيمان وأركانه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الأول حقيقة الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين، اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفهم. نعم، أحسنت. حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما تعريفه؟ ما المقصود به؟ ابتدأه المؤلف بتعريف الإيمان الذي عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل. والتعريف كما هو معلوم في اصطلاحات العلماء في فنونهم وغيرهم، يعني يجمع بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي وما يتبع ذلك، لكن المؤلف وفقه الله أراد أن يبتدئ بالتعريف الذي عرفه به رسول الله، وهذه أحسن طريقة. جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان الستة. فهذا أفضل تعريف للإيمان. لكن ينبغي أن يعلم أنه من الناحية الاصطلاحية، لما نتكلم عن تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وحقيقة الإيمان واختلاف الطوائف فيه، سنجد أن أهل السنة والجماعة لهم تعريف له سيأتي بعد قليل. لكن الإيمان بالأركان الستة هذه هي التي اتفقت عليها عقيدة المسلمين وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليها كلمة ولم يخالف فيها أحد، أنه لا بد من الإيمان بالأركان الستة، وكل واحد منها ركن عظيم من أركان الإيمان. من أنكره كفر، من جحده يخرج من دائرة الإسلام والإيمان. فهذا واضح والحمد لله، وسيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه الأركان. نعم. والإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين. وقد سبق هذا، سبق في المقدمات، لكن أشار إليه هنا مرة أخرى، أن أول واجب هو الإيمان بالله، أول واجب توحيد الله، أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا سبق بيانه والإشارة إلى من خالف في هذا الباب. فنقول: كل الرسل دعوا إلى توحيد الله، ونحن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما ندعو إلى ذلك، إلى الإيمان بالله المقتضي والمفتتح بالنطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول واجب على المكلف. ولما نقول إنه أول واجب على المكلف، إنما نريد به أنه أول واجب من ناحية ما قد يستجد، يعني بمعنى أنه الكافر إذا دخل في الإسلام نقول أول واجب عليه أن يشهد الله وأن محمد رسول، ما عندنا غير هذا الأمر. طيب، والمكلف المسلم الذي نشأ على الإسلام نقول حقق هذا الواجب، حقق هذا الواجب. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقررون هنا مسألتين مهمتين، إحداهما صحة إيمان المقلد، فالذي ينشأ في بيت مسلمين على الإسلام ويقلد أبويه على الإسلام فإيمانه صحيح، وما دام قلده على الخير والهدى وحقق فيه الأمر المطلوب فالحمد لله، وهذا هو الجاري على كل المسلمين تقريبا، أنهم تقريبا إلا القليل أنهم ينشأون على الإسلام ويولدون في الإسلام وتكون بيوتهم بيوتا إسلام. فهل الولد يقلد أو العامي أو المرأة أو الصغير أو المتعلم أو غير المتعلم إذا قلد ورأى والديه يصلون ويصومون ويشهدون أنه هذا إيمان؟ نقول نعم إيمان صحيح، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا الإيمان لابد فيه من الدليل العقلي. المسألة الثانية أيضا خلافا لمن زعم أنه لابد عند التكليف من تجديد الإيمان، هذا خطأ، وإن كان قال به بعض الطوائف أنه إذا بلغ لابد نأتي به، يأتي به أبواه ويقولان له أنت مسلم اشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأنه يجدد ذلك. نقول صحة إسلام المسلم المقلد وأنه لا يحتاج إلى أن يجدد إسلامه، وينبني عليه أمر ثالث ممكن نضيفه الآن مترتب على هاتين المسألتين، وهي صحة إسلام الصبي، ولدينا أدلة على أن أولاد المؤمنين مع آبائهم، فالذي يموت من أولاد المسلمين قبل البلوغ أو قبل التكليف هو مع أبيه على الإسلام، إذن هو مسلم. بل الشريعة الإسلامية تعترف بأحكام كثيرة بالنسبة للصبي قبل البلوغ أو قبل التكليف، وإن كان لا يجب عليه، فيؤمر بالصيام ويصح، ويؤمر بالصلاة، مروهم ها أو لا مروا أولادكم بالصلاة وهم أهل سبع، واضربوهم عليها بعشر. ولهذا في قول قوي عند بعض الفقهاء أن الصلاة تجب على ابن عشر، تجب، يعني الفقهاء لهم فيها قولان، قول أنها واجبة لأنه يقول لا يضرب إلا على واجب. طيب هو غير مكلف، قال نعم تجب عليه، خصوصا الصلاة تجب عليه. ليش؟ قد يتساءل يقول وين التكليف؟ نقول نعم التكليف، لكن لأنه نشأ في بيت إسلام وبيت إيمان فالأصل فيه إيش؟ الإسلام. ومستوى التكليف اللي هو التكليف التام الذي لا يكون إلا بعد البلوغ لا يمنع من أنه إيش؟ يصح منه العمل، ولهذا إذا صام يصح منه، إذا حج يصح منه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، لو أنه أذن أو أما الناس تصح إمامته على القول الصحيح أن الصبي المميز الذي يدرك لو كان هو أقرأ الناس وصلى بهم فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا للعلماء كلام كثير جدا في مسائل أخرى تتعلق ببيعه وشرائه والأحكام المتعلقة بذلك إلى آخره، وكلها مبنية على أساس واحد وهو أنه داخل دائرة الإسلام، إذن هو مسلم، فلا حاجة إلى أن نتحذلق كما يفعل المتكلمون ونقول والله لا هو الآن بلغ لازم نشوفه هو يسلم ونعلمه ونجدد ونحو ذلك، كل هذا لا يحتاج إليه. نعم يا شيخ. والمؤمنون أهل ولاية الله يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. نعم، وهذا أيضا سبقت الإشارة إليه في باب الولاية، فالمؤمنون أهل ولاية الله يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم وينصرهم ولهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. والولاية بين الله وبين عباده كالمحبة، فالعباد يحبون الله والله يحب المؤمنين، والمؤمن وليهم الله والله ولي المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى من هو وليك؟ من هو ناصرك؟ الله. الله سبحانه وتعالى من هم أولياؤه الذين يحبه وينصرهم؟ هم المؤمنون. وبهذا يتبين الارتباط بين الولاية والمحبة. ومعلوم أن المحبة أولى درجات الولاية، فأنت إذا واليت المؤمن أول درجة ما هي؟ أن تحبه، تحب أخاك، ثم بعد ذلك يأتي الدفاع عنه ونصرته ونحو ذلك. وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في مسائل الولاء والبراء. نعم. والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل مسألة الإيمان، كثر الخوض فيها. من أين نأخذ التعريفات؟ للأسف الشديد أنه كثير ممن يخوض في هذه المسائل يأخذها، إما يقتصر على التعريف اللغوي ويطبق عليه المعنى الاصطلاحي كما فعلت المرجئة، قالوا الإيمان لغة التصديق، شرعا التصديق بالله، شرعا التصديق بالله. هذا لا شك أنه داخل، أعني أن التصديق داخل في الإيمان، لكن هذا التعريف ناقص. ولذلك هنا قال الحجة في تعريف الإيمان ومعرفة الإيمان وأصوله وشعبه ولوازمه ونواقضه إنما هو فيما جاء فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز الدخول في منطلقات بدعية أو كلامية أو غيرها لتكون حاكمة على الكتاب والسنة. نعم. والإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. نعم، هذا أيضا تعريف آخر للإيمان. الإيمان الشرعي قال لك نقول شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا الحديث بلفظيه بضع وستون وبضع وسبعون، إحداهما في البخاري والأخرى في صحيح مسلم. فمن ثم هذا أيضا بيان للإيمان الشرعي، وهذه الطريقة السليمة. شوف المؤلف سيعطينا تعريف الإيمان على ثلاث مراحل. الأولى أركان الإيمان كما سأل جبريل. الثانية الإيمان الشرعي كما بينه النبي أنه ذو شعب، وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان بضع وستون. ثم يكون يجتهد المسلمون في إحصاء هذه الشعب، وقد يختلفون في بعضها. ولهذا دل هذا الحديث على مسألتين كبيرتين من مسائل الإيمان، إحداهما أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال أعلاها وأدناها. الثانية أن العمل داخل في مسمى الإيمان لقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وسيأتي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل بعد قليل. قوله والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها، نعم، اسم الإيمان كل شعبة نقول هي إيمان، هذه الشعب إيمان، الأركان الستة إيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان، تبسمك في وجه أخيك إيمان، إماطة الأذى إيمان، الحياة إيمان. فالاسم يتعلق ببعضها وإيش؟ ويتعلق بجميعها، فنقول هذه الشعب إيمان، بعضها إيمان، الواحد منها إيمان. هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الذي يجمع جميع شعب الإيمان، وهذا إنما يتصف به الكمل من الرجال أو من الناس، تجد كل شعب الإيمان متوفرة فيه. ولذلك ما أحد من المسلمين يضمن ويزكي نفسه ويقول أنا، لكن هذا هو التعريف لها، هذا هو إيش؟ الإيمان المطلق. لكن مطلق الإيمان لا، يشمل كل شعبة، كل شعبة من الشعب مطلق إيمان. ولهذا لاحظوا معي، قد يكون المؤمن فاقدا لشعبة من شعب الإيمان ويبقى إيمانه، ماشي هذا؟ وقد يتصف الكافر، لاحظوا معي، بمطلق الإيمان في شعبة ولا يكون مؤمنا. قد تجد كافرا يتصدق والصدقة من شعب الإيمان، قد تجد كافرا يبر والديه وبر الوالدين من شعب الإيمان، لكن كونه، تبهوا، كونه تلبس بشعبة من شعب الإيمان لا يعني أنه مؤمن. بخلاف العكس، فالمؤمن الذي أتى بأصول الإيمان، لاحظ معي، يدخل في دائرة الإيمان، وفقدانه لبعض شعبه لا يخرجه من دائرة الإيمان. نعم يا شيخ. والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. والإيمان الباطن على ضربين، قول وعمل. فالأول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد، والثاني عمل القلب وهو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان له والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك. لاحظ معي، أولا هذا هو التعريف الثالث الذي اشتهر بعد ظهور الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فأهل السنة والجماعة جمعوا الأحاديث الواردة في الإيمان وفي الإسلام، ثم قالوا عندنا خلافا لهذه الطوائف كلها، الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو ينقسم إلى باطن وظاهر. أمور باطنة تكون في القلب وأمور ظاهرة تكون في الجوارح، وهذا معلوم. لاحظوا معي هنا أن المؤلف لما قال منه باطن وظاهر، فالفرق بينهما واضح للعيان. الباطن ما استقر في القلب من تصديق القلب، يقينه، محبته، خوفه، خشيته، هذه كلها تكون في القلب. والظاهر ما ظهر على اللسان فنطق به أو على الجوارح من عمل وفعل ومشي وبطش وجهاد وصلاة وركوع وحج وطواف إلى آخره، هذه كلها نسميها أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. عند التفصيل لاحظوا معي، قال لك والإيمان الباطن على ضربين، قول وعمل. ما يكون في القلب له قول وله عمل؟ نقول نعم. وهذا التقسيم ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل. فالأول كما قال المؤلف هنا، قول القلب وهو علمه وتصديقه ويقينه واعتقاده. إذن هذا يسمى قول، قول للقلب يصدق، لكنه ليس له لسان ينطق به، وإنما هو قول القلب. القسم الثاني عمل القلب، وهي أعمال القلوب التي ذكر بعضها هنا، الإخلاص والتعظيم والتسليم والإذعان والولاء والخوف والمحبة والتفكر والشكر والصدق والخشية والإنابة والتوكل والاستعانة. وأساس أعمال القلوب ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. وعمادها وأساسها الذي تقوم به الصبر والصدق والإخلاص. إذا عندنا ثلاثة وثلاثة، رؤوس العبادة كما يقرر العلماء المحققون هي إيش؟ الخوف والرجاء والمحبة، وقالوا إنها بمنزلة الطائر، فالخوف والرجاء بمنزلة الجناحين والمحبة بمنزلة الرأس. فيه أسس أخرى لأعمال القلوب لا يصح أي عمل إلا بها، وهي الإخلاص والصدق والصبر، ثم بعد ذلك تتبعها أعمال القلوب الأخرى. شوف بقية الأعمال تجدها تتبع هذه الستة، يعني التعظيم لله، القبول، الإذعان، الولاء لله، لما تجي للحياة، التقى، الرضا، الشكر، الخضوع، الخشية، التأله والإنابة، كلها تجدها ترجع إلى هذه الأشياء الستة. وهذه الستة، هذه الستة إذا جمعتها ينتج عنها عبادتان أو قضيتان هما خلاصة أعمال القلوب، وقد جاءتا في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. ماشي هذا ولا لا؟ إذن تبين لدينا أنه الذي في القلب له قول وله عمل، وسيأتينا أنه أيضا الذي في اللسان له قول وله عمل، ثم يأتينا أعمال الجوارح. فتعريف الإيمان له صيغتان: مجملة ومفصلة. مجملة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، كم صارت؟ ثلاثة. في التفصيل: الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، وعمل الجوارح، كم صارت؟ خمسة عند التفصيل. الآن بين لنا المؤلف الفرق بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب تصديقه ويقينه، عمله إخلاصه ومحبته وخوفه ورجاؤه. سيأتينا بعد شوي، بعد قليل، الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان. تفضل يا شيخ. وأعمال القلوب أصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، وهي على العبد ألزم وأوجب، وفي الآخرة أنفع وأثوب. صحيح، وهذا أصل عظيم. أعمال القلوب أصل كل خير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك، وهو الأساس، وهو الذي إذا صلح قاد اللسان وقاد الجوارح وقاد العبد إلى الأعمال الصالحة، وإذا فسد والعياذ بالله قاده إلى ضد ذلك. فعمل القلب أصل وأساس، ولهذا تجدون أن أخطر شيء فساد القلب، ومن هنا ترون والعياذ بالله أن المنافق مشكلته ما هي؟ المنافق لسانه حلو وينطق بإيش؟ بالإسلام والشهادتين، وجوارحه أيضا يصلي مع المسلمين وأحيانا يجاهد مع المسلمين ويعمل الأعمال الصالحة مع المسلمين، لكن مشكلته في أن قلبه منكوس، نعوذ بالله. إيش معنى منكوس؟ يبغض ما يحب الله ويحب ما يبغض الله، منكوس. القلب الصحيح هو الصافي الذي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغض. هذا هو الصحيح. أما قلب المنافق ومثله والعياذ بالله قلب الكافر فهو قلب منكوس. فقول المؤلف أعمال القلوب أصل كل خير، هذا نعم، ولهذا قال عنها يصدر كل بر، وهي على العبد ألزم وأوجب، وفي الآخرة أنفع وأثوب، لأن قيمة العمل وميزانه عند الله يوم القيامة بمقدار ما يكون في قلب العبد. أي ما عمل بمقدار ما يكون في قلبك من المحبة والتصديق والإيمان والإخلاص والصدق يرتفع ثوابه. وينبغي أن يعلم أهل العلم والمسلمون جميعا أن التقصير في أعمال القلوب خطأ منهجي ومسلكي وتربوي عظيم. قد نعنى بالمظاهر، والمظهر الإسلامي مطلوب، وقد نعنى بكثرة الكلام، والكلام في الخير فيه خير، وقد نعنى بحركة الجوارح فيحرص الإنسان مثلا على أن يكون في صلاته وعبادته يؤديها، وهذا كله عبادة وخير، لكن أن نغفل عن أعمال القلوب هذا تقصير كبير. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى حريصين على علاج قلوبهم من الداخل بالخوف والرجاء والتعلق بالله والافتقار إليه، وهذا أمره ليس بالأمر السهل، لأن الأمور الظاهرة ممكن أن تؤديها، تأديتها سهل، تصلي 4 ركعات كل الناس يصلون، لكن أن تصلي 4 ركعات بحضور وقلب خاشع هذا شمره ليس بالأمر الهين. فوصيتنا لطلاب العلم جميعا ولأهل الخير ولكافة الناس رجالا ونساء أن يعلموا أن مناط سعادتهم، أن مناط صلاح أحوالهم، أن مناط رفعة درجاتهم عند الله عز وجل إنما هي بما في قلوبهم، ثم يتبع ذلك ما تقوله ألسنتهم وما تفعله جوارحهم. فترقيق القلب وخشيته وإيمانه ينبغي أن يتعاهد الإنسان فيه نفسه، لأن قسوة القلوب مرض. ومن ثم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مضى على دخولنا في الإيمان، شوف في عهد رسول الله، ما مضى على دخولنا في الإيمان إلا سنوات قليلة حتى نزل عتاب الله لنا، في سورة الحديد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأني، هذا خطاب للصحابة، وهو خطاب لنا جميعا، خطاب لنا جميعا يا أيها الإخوة. أما أن يا طالب العلم، يا أيها الأخ الفاضل، يا أيها الإنسان المسلم على أي يعني حال كن وفي أي مقام أنت، يا أخي أنت مؤمن، أما آن لقلبك أن يخشع؟ أما آن لقلبك أن يرق؟ أما آن لقلبك أن يوجل إذا قرئ عليه كلام الله عز وجل؟ لنفتش عن أنفسنا، ونسأل الله أن يعيننا عليها وأن يرفع منها قسوتها وغلظها. نعم يا شيخ. وإذا زال قول القلب أو عمله بالكلية فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بالكلية. نعم، هو أساس، إذا زال عمل القلب أو قول القلب، غير مصدق بقلبه وهذا منافق، أو يزول عمل القلب في الكلية فهذا لا يوجد. إنسان يدعي أنه مؤمن بالله وليس في قلبه خوف من الله ولا خشية ولا رجاء ولا ولا ولا، هذا لا يكاد يوجد. فإذا تصور أن هناك أحد خلى قلبه من قول القلب وتصديق القلب فهذا غير مسلم. وهذا مبني على أصل، وهو ملازمة الظاهر للباطن، التلازم بين الظاهر والباطن. فلو وجد تصديق قلب وعمل قلب لإيش؟ لأدى في الظاهر إلى النطق باللسان وعمل الجوارح. يعني ما يجينا واحد كما يقول بعض المرجئة أنه لا، فلان مصدق بقلبه لكن لا يعمل خيرا قط، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هو ما ينكر لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا ولا ولا، ومؤمن. قال هذا غير معقول، غير معقول. لو كان في قلبه تصديق ويلزم من التصديق عمل القلب ليش؟ قطعا يؤدي إلى عمل الجوارح. ولهذا ما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه عمل القلب إيش؟ يقود إلى عمل الجوارح. الباطن يؤثر على الظاهر، والظاهر يؤثر على الباطن. كثرة الذكر والعبادة وقراءة القرآن والصلاة ماذا تصنع في القلب؟ تقوي إيمانه وحبه وخوفه وخشيته، فبينهما تلازم. نعم يا شيخ. وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان. صحيح، هذا هو الأصل، الأصل هو ما في القلوب. يعني بعض الذين تكلموا في هذه المسألة قالوا إنه لا، خاطبنا الله عز وجل بإيمان القلوب، أليس كذلك؟ يعني في الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل تجد دائما يربط الإيمان بالقلب. فنقول نعم، الأصل في الإيمان هو ما في القلب، لكن من الخطأ الاقتصار عليه. ولهذا أحد أدلة المرجئة على أنه الإيمان هو التصديق بالقلب هو أنه إيش؟ جاء الخطاب في كتاب الله تعالى ربط الإيمان بإيش؟ بالقلب. فنقول نعم، نحن معكم ونوافقكم على أن أصل الإيمان إنما هو أين هو؟ إنما هو في القلب. لكن من قال لكم إنه لا يدخل في الإيمان عمل الجوارح؟ من قال هذا؟ ما حد قال. فلا شك أن أصل الإيمان هو إيش؟ عمل القلب الذي يقود إلى الجوارح. نعم إيش؟ والإيمان الظاهر على قسمين، قول وعمل. فالأول قول اللسان، وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها، ومعناها التزام العبودية لله دون سواه، والتزام الطاعة لرسول الله واتباع هداه تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه. أحسن. نحن قلنا تو قبل قليل إنه في قول القلب وعمل، تذكرون الخمسة، قول القلب تصديقه، عمل القلب خوفه وخشيته وتوكله. الآن عندنا قول اللسان، يعني عندنا الإيمان الظاهر يكون باللسان ويكون بالجوارح، صح ولا لا؟ القول، لاحظوا معي، قول اللسان ما هو؟ لاحظوا معي، قال افتتحه بقوله، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وما يؤدي مؤداها القصد عند تعذر النطق بالعربية، وإن كان أكثر العلماء يقولون يعلم بنطقها، لكن لا بد أن يعرف معناها، لا بد أن يعرف المسلم الجديد الذي لا يعرف العربية معناها ومدلولها. ما هو الإقرار؟ قول اللسان الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فسر الشهادتين تفسيرا مجملا فقال التزام العبودية لله دون سواه والتزام الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره واتباع هداه وتصديقا لخبره وانقيادا لشرعه. جمع بين الشهادتين، والشهادتان هما النطق الحقيقي وهما قول اللسان وبهما يدخل الإنسان الإسلام. ماشي هذا؟ فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد التزم الأمرين العظيمين. الأول التزام العبودية لله، لأنه معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وبهذا ينتفي الشرك من أي نوع كان. الثاني التزام طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي يتبع في كل ما يأمر وينهى ويصدق في كل ما يخبر ويتبع شرعه إلى آخره. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن شهادة أن لا إله إلا الله فذكروا ركنيها وشروطها. ركناها الإثبات والنفي، لا إله إلا الله إثبات للعبادة ولأنواع العبادة لله، ونفي لأي نوع من العبادة عن غير الله. ثم ذكروا شروطها السبعة أو الثمانية المجموعة في قول الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. ذكروا شرطا ثامنا وهو البراءة من الشرك وأهله. فهذه السبعة أو الثمانية هي شروط لا إله إلا الله، ولا تصح لا إله إلا الله إلا بها. وشهادة أن محمد رسول الله أيضا تقتضي أمورا كثيرة لا تصح هذه الشهادة إلا بها. ما هي؟ نذكر منها أصولها وهي عشرة، نذكرها باختصار شديد. أولها التصديق بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله المولود بمكة والمبعوث فيها والمهاجر إلى المدينة وقبره فيها، عشان ما يختلط علينا واحد قادياني ولا واحد من بعيد يقول أنا رسول الله. لما نقول رسول الله، من هو رسول الله؟ فهمتم هذا؟ يعني القاديانيه الآن يدعون إلى شهادة أن محمد رسول الله ويدعون إلى أحمد القادياني، فقد يدخل في الإسلام ويقول محمد رسول الله أو أحمد رسول الله ويكون والعياذ بالله شاهد أن القادياني هو رسول الله. فهذا مما ينتبه له، أنه لا بد من التصديق بأن محمد ابن عبد الله رسول الله. هذا الأول. ثانيا تصديقه فيما يخبر به، وأشار إليها المؤلف هنا. ثالثا طاعته فيما يأمر به. رابعا اجتناب ما ينهى عنه. خامسا ألا نعبد الله إلا بما شرعه، لا نعبده ببدع من هنا وهناك. سادسا أن نحبه محبة مقدمة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إلى آخر الحديث. سابعا أن نتحاكم إليه عند التنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. الثامن أن نوقن أنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه. فمن زعم أن الرسول كتم شيئا كما تقول الرافضة فقد انتقضت عليه شهادة أن محمد رسول الله. من زعم أنه لم يبلغ البلاغ المبين فقد انتقضت عليه الشهادة. التاسع أن نؤمن بأنه رسول إلى العالمين جميعا. فمن زعم أنه رسول إلى العرب خاصة فقد انتقضت عنده شهادة أن محمد رسول الله. العاشر أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. فمن اعتقد النبوة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب أفاك وناقض لشهادة أن محمدا رسول الله. طيب تفضل. ايش؟ فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن. وهذا معلوم، إذا أقر باللسان وقال أنا مسلم وكذب بقلبه فهذا هو المنافق، وهو المنافق المعروف. والنفاق له حالتان، حالة يستتر بها فيسمى نفاقا، يزعم صاحبه أنه مسلم وهو في الباطن منافق، وهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد يوجد في بعض الأحوال في التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا، أنه يجيك واحد ويدخل مع المسلمين ويقول أنا مسلم ورايح وجاي وهو في الباطن كافر، يعني كافر كافر، يهودي ولا نصراني ولا وثن. النوع الثاني من النفاق نفاق الزندقة، وهذا يقصد به ذلك الذي هو بين المسلمين وهو مع المسلمين ثم تظهر منه الردة والزندقة، فهذا إن أخفاها أخفى زندقته فهو المنافق، إن ظهرت فهو الزنديق، يعني إذا أخفاها ولم يعلم بها أحد فهو إيش؟ المنافق. وتجرى للمنافقين أحكام الإسلام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أحكام الإسلام ويصلى عليهم ويورثون وكل شيء تجرى، وأمرهم إلى الله عز وجل. وحذيفة لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين كان هو لا يصلي، وكان عمر لا يصلي إذا لم يصلي حذيفة، لكن كان يترك المسلمين يصلون على المنافق إجراء للأحكام الظاهرة. أما إذا جهر المنافق بنفاقه وزندقته فهذا يدخل في حكم آخر وهو حكم الزنديق وحكم المرتد، والعلماء والفقهاء تكلموا في باب اسمه حكم المرتد. من هو المرتد؟ المسلم الذي يرتد، ليس المرتد هو اليهودي ولا النصراني ولا الوثني في أصله، هذا أصله كافر، لكن المرتد هو ذلك المسلم الذي يقع في الردة. نعم يا شيخ. ومن قول اللسان الدعاء والذكر والحمد والشكر والاستعاذة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك. هنا قول المؤلف ومن قول اللسان، بعض العلماء يسمي هذا عمل اللسان، أنا أقترح أنه يسمى هذا عمل اللسان، وكما قلت لكم ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان، وبعدين سيأتينا بعد قليل القسم الخامس وهو عمل الجوارح. بقي ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ فنقول كما أشار المؤلف هنا، قول اللسان هما الشهادتان، نطقه بالتوحيد دخوله في الإسلام هذا قوله، ولا يقبل من أحد ولا يسمى مسلما ولا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق، وهذا بإجماع المسلمين ولم يخالف فيه إلا بعض من، طبعا هذا إذا لم يكن هناك علة تمنعه من النطق مثل الأخرس. الأخرس هل يدخل في الإسلام؟ نقول نعم. كيف ينطق؟ نقول يعبر عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما دام ينطق فلا بد أن ينطق بالشهادتين. هل ينطق بها بالعربية وهذا هو الصحيح، أو يجوز أن تترجم؟ هذا فيه قول ولا إشكال بين القولين، ولهذا بعضهم يجمع بينهم، فهو يعلمها بلغته، لكن الأولى أيضا أن ينطق بها بلسانه، لأن النطق بالشهادتين ليس صعبا والحمد لله. هذا ماذا نسميه؟ قول اللسان. القسم الثاني عمل. شباب، عمل اللسان. عمل اللسان، ما هو عمله؟ ذكره، دعاؤه، يعني قراءة القرآن عمل اللسان، الذكر عمل اللسان، الدعاء عمل اللسان، حمد، شكر، كل أنواع الذكر من أول إلى آخر، الاستعانة، الاستغاثة بالله، دعاء الله، أمرك بمعروف، نهيك عن منكر، موعظتك، تدريسك للعلم، هذا كله يسمى إيش؟ عمل اللسان. واضح يا شيخ؟ طيب تفضل. الثاني عمل الجوارح بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة ونحو ذلك. ولما يطلق عمل الجوارح هنا فإنه يقصد بها عمل الجوارح كلها ومنها اللسان، ولهذا بعضهم يقول قول اللسان ثم لما يقول عمل الجوارح يقول منها عمل اللسان. ولهذا ممكن مثلا من الناحية الفنية عندما نقول عمل الجوارح ندخل فيها الفقرة السابقة، لأن كل قول اللسان هذا داخل في عمل الجوارح، لكن من الناحية الفنية إذا قلنا قول اللسان وعمل اللسان ثم قلنا عمل الجوارح ففي هذه الحالة يدخل فيها كل عمل الجوارح، يدخل فيها كل عمل الجوارح كما ذكر هنا، الصلاة والصيام والجهاد والحج وبر الوالدين وغيرها. وينبغي أن يعلم أن هذه الأشياء التي هي من عمل الجوارح ليست عمل جوارح 100% منفصلة عن إيش؟ عن قول اللسان أو عن عمل القلب. عمل الجوارح لا تنفع إلا بتصديق القلب، وأيضا قول اللسان لا بد منه، يعني الصلاة الآن تجمع بين الأمور الثلاثة، أليس كذلك؟ لا بد من النية أولى، وهذا عمل قلب، ولا بد من النطق باللسان مثل تكبيرة الإحرام والتكبيرات وغيرها، ولا بد من عمل الجوارح من الركوع والسجود ونحو ذلك. وهكذا الحج يجمع فيه بين النية والتصديق والإخلاص وبين التلبية والنطق وبين عمل الجوارح، وكذا الجهاد وكذا. لكن قد يكون في بعض الأحيان عمل من الأعمال هو عمل جوارح فقط، لكنه لا بد له من إيش؟ من حضور قلب، من حضور قلب، مثل إماطة الأذى عن الطريق، أنت خذ رأس كذا أمطته عن الطريق، هذا صدقة نسميه عمل جوارح. واحد تعينه على دابته، تحمله أو تحمل متاعه، هذا إيش؟ عمل جوارح. فأحيانا يكون العمل مستقلا، وأحيانا يكون معه قول اللسان، ولا بد في كل حال من وجود عمل القلب. نعم يا شيخ. وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقنت به الدماء وعصمت به الأموال فلا يجزئ باطن لا ظاهر له، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فالتخلف العمل فتخلف نعم فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. وإذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد. هذا تقرير المسألة السابقة، التلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا ظاهر لا باطن له لا ينفع صاحب، هذا هو النفاق. ظاهر وعمل وما أدري إيش بدون باطن، بدون إيمان، بدون تصديق، لا يفيد صاحبه. قال وإن حقنت به الدماء كما تحقن به دماء المنافقين، صح ولا لا؟ لكن من ناحية الإيمان ليس بمؤمن، خلافا لمن قال من الكرامي نقول هو مؤمن لأنه يقول بلسانه فنقول هو، نقول لا، هو في الحقيقة كافر. يعني في سؤال الآن ممكن نسأله، المنافق كافر ولا مسلم؟ كافر. المنافق كافر ولا مسلم؟ يجيك واحد يقول كافر، كيف كافر وانت تجري عليه احكام الاسلام ويورث وما ادري ايش وكذا؟ انتبهتم معي؟ المنافق في الحقيقه، يعني في الحقيقه عند الله وعند المسلمين انه كافر بل اشد من الكفار، لكن استثني النفاق فتجرى عليه احكام المسلم. اذا تجرى عليه الاحكام الظاهره، لكن في الحقيقه هو كافر. وهذا معنى قوله انه لا ينفع ظاهر لا باطن له. القسم المقابل لذلك ما هو؟ عكسه. قال حقنت به الدماء وعصمت به الأموال، هذا في المنافقين، لا يجزئ باطن لا ظاهر له، لأنه لا يكون، كما قال في آخر الفقرة إذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء، في عمل قلب، وما في أحد يمنعك من العمل، ما أحد قيدك، لا بد أن يوجد العمل، لا يتعذر أبدا، لا بد. إنسان عنده إيمان وعنده كذا ولا يعمل، هذا لا يكون أبدا. فإذا وجد باطن وإيمان لا ظاهر له أيضا لا ينفع صاحبه إلا بعذر، إما عجز والعاجز معذور، أو إكراه والمكره معذور. عجز مثل إنسان أصابه مرض ما يقدر مثلا يؤدي بعض العبادة، عافانا الله وإياكم، يؤديها بقلبه لكن ما يقدر يعمل بجواره، هذا وش يسميه؟ ها؟ الحمد لله هذا مؤمن لأنه معذور. أو إكراه، إنسان حبس عن الطاعات أو قيد من زمن لا يقدر يصلي ولا، فنقول إيمانه موجود وصحيح، وإن تعذر العمل الظاهر لكنه إيش؟ لأنه معذور، لأنه معذور. أما أن يتخلف العمل الظاهر مع وجود الإيمان الباطل فلا يكون أبدا. أنتم معي ولا لا؟ وما في مانع وما في كذا، هذا لا يكون أبدا. وهذه قاعدة تحفظ وهي التلازم بين الظاهر والباطن. نعم يا شيخ. هل ممكن يعرف ان هذا منافق؟ لا، هذا حتى في كتاب الله عز وجل قال الله له لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف انه في لحن القول، لكن ما تصل تجزم، ولهذا ما يمكن ان تجزم. لكن جاء في كتاب الله علامات المنافق حتى نحذرهم ونحذر من كيدهم وتثبيطهم، لكن أن تقطع بأن فلان منافق لا، إلا يكون عندك دليل. ولهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أسماء المنافقين سرا، صح ولا لا؟ بعضها ما علم به الرسول إلا في الأخير وأخبر بهم حذيفة، ولهذا قال الله له ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ماشي هذا ولا لا؟ أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما في غيب يخبرنا عن أسماء المنافق، فما بقي عندنا إلا إيش؟ إما الإجراء الظاهر أو الزندقة. فهمتم؟ يعني ما يمكن نصف أحد، يعني ما عندنا شيء اسمه فلان والله ترى منافق، هذا لا، ما يمكن نعلمه. اللهم إلا إذا شخص عرف من شخص بداخله أنه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا معناه أنه يقول ترى هذا يبطن خلاف ما يظهر نفاقا إلى آخره، لكن عموم المسلمين لا يكادون يكتشفون ذلك إلا ما كان زندقة، يعني إذا أظهر نفاقه فهذا هو الذي تجرى فيه الأحكام، ما عدا ذلك تجرى أحكام الإسلام الظاهرة. نعم. الفصل الثاني: العلاقة بين الإسلام والإيمان. والإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان، وعند الاقتران والتقييد يفترقان. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات والأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعها في العبد، فلا يكفي إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. ومراتب الدين ثلاثة: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. الإحسان في الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. نعم، هذا الفصل في العلاقة بين الإسلام والإيمان، والمؤلف أتى بزبدة التحقيق في هذه المسألة، لأن الفرق بين الإسلام والإيمان مما جرى فيه كلام طويل جدا حتى عند أئمة السلف، كثر حديثهم وتعليقهم على مسائل الفرق بين الإيمان والإسلام، بين الإيمان والإسلام. وانتهى الخلاف بين العلماء إلى ثلاثة أقوال: القول الأول أن الإسلام والإيمان مترادفان على كل حال، وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ووافقه بعض السلف، أنه مترادفان دائما. القول الثاني أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. الإسلام هو الكلمة، يقصد بها كلمة الشهادة لا إله، وبها يدخل في الإسلام. والإيمان قال هو العمل، إذا دخل في الإسلام فهيش يأتي العمل، وهذا أيضا قول لبعض السلف. القول الثالث هو التحقيق والتفصيل الذي ذكره المؤلف، أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني بينهما عموم وخصوص متداخلان، وسنبين هذا بعد لحظات. سبب هذا الخلاف ما جاء في السنة، يعني مثلا حديث جبريل عرف الإيمان بإيش؟ بالأمور الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته، وعرف الإسلام بالأمور الظاهرة، أن تشهد تنطق وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ماشي هذا ولا لا؟ بينما تجد في نص آخر أيضا في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا حديث في أي باب؟ في الإيمان، مدخل فيه الصلاة وأداء الخمس. فالرسول هنا فسر الإيمان بإيش؟ بالصلاة. ماشي هذا؟ جاءت الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فهل هم منافقون كما يقول من يقول بالترادف؟ هذا قول، لكن القول الصحيح أنه ليسوا بمنافقين، وإنما نفى عنهم الإيمان الذي هو الدرجة، وأثبت لهم الإسلام الذي هو درجة أدنى منها كما سيأتي. فلأجل هذه الأدلة ولأجل التداخل بينهما، فالمؤمن ما معنى مؤمن؟ هل معنى أنه بس يصدق بأركان الستة ولا يقر بالصلاة ولا الصيام ولا يصلي ولا كذا؟ ما حد قال أن هذا مؤمن، صح ولا لا؟ ومثله المسلم، هل المسلم هو الذي ينطق فقط ويقول أنا أؤمن أشهد أن محمد رسول الله وأقيم وإقام الصلاة وكذا وكذا بدون إيمان قلب؟ هذا منافق، صح ولا لا؟ لو واحد واتى بأركان الخمسة ولم يكن معه أي إيمان في القلب فهو المنافق كما ذكرنا قبل قليل. إذن الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة لابد فيه من إيمان، صح، وعمل قلب، والإيمان لابد فيه من إيش؟ ها، من عمل ظاهر. وقبل قليل مر علينا الإيمان بضع وسبعون شعبة، فذكر شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فهمتم هذا؟ إذن لما نجي وننظر في هذه القضية كيف نعالجها من خلال جمع الأدلة، هنا الأئمة المحققون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر المؤلف هنا الخلاصة. ما هي؟ شوف الخلاصة، قالك من خلال استقراء النصوص إنه بينهما عموم وخصوص متداخلان. كيف؟ قالك شوف، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما هو تفسير هذا عشان بس نفهمه؟ وهو سهل والحمد لله. إذا اجتمع، جمعت بينهما في كلامك ولا في النص ولا في حديث جبريل، لأنك جمعت بينهما ما هو معناه كذي، افترق ما هو ينفصلان، لكن افترق من ناحية المعنى. فتفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وتفسر الإسلام بالأعمال الله، لكنها متلازمة مثل حديث جبريل، سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام. إذا في حديث جبريل اجتمع فافترق، ما هو معنى افترق انفصل، وإنما افترق التعبير عنهما، فصار الإيمان هو الأعمال الباطنة وصار الإسلام هو الأعمال الظاهرة. جميل هذا يا مشايخ ولا لا؟ أما إذا افترق فأطلقنا وقلنا المؤمنون يا أيها الذين آمنوا المؤمن اجتمع، فنطلب منه أمور الإيمان ونطلب منه أمور الإسلام، فيدخل الإسلام في وصف المؤمنين. ماشي هذا؟ لما نقول إن الدين عند الله الإسلام، الذين أسلموا يا أيها المسلمون، يدخل فيه الأعمال الظاهرة ويدخل فيه أيضا الأعمال الباطنة. ماشي هذا ولا ما ماشي؟ زالت المشكلة ولا لا؟ وضحت والحمد لله. بقي مسألة ثانية عشان نكملها وبعدين نسمع إذا في سؤال. إيش هي؟ هل الأدلة دلت على أنه هناك درجات، انتبهتم معي، بينهما عموم وخصوص وبينهما تلازم، لكن هل فيه درجات؟ قال لك نعم. حديث جبريل دلت على أن المؤمن في إيمانه وإسلامه على كم؟ ثلاث درجات، أقلها درجة إيش؟ الإسلام. ثم تأتي بعدها أعلى منها درجة الإيمان، ثم أعلى منها درجة الإحسان، لكن كل واحدة منها لا يعني أنها خلو من معاني الدرجات الأخرى. فهمتم هذا ولا لا؟ فالمسلم معه إيمان ومعه إحسان، ولو فقدهما لكان منافقا. درجة الإيمان أيضا معه إسلام ومعه إحسان. درجة الإحسان طبعا لا شك أنه قد بلغ الغاية، صح ولا لا؟ وبهذا يتبين لنا إيش؟ إنه ما جاء في النصوص قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، إنه في درجة الإيمان ودرجة الإسلام. ولهذا في كتاب الله عز وجل خطاب الله للمؤمنين، أمر الله للمؤمنين بالإيمان وبالإسلام، هذا كثير، لأن كل من الإيمان والإسلام مطلوب، لكن لم يعلق النصر ودخول الجنة إلا بالإيمان، وكان حقا علينا نصر من المؤمنين، ما علقه بالإسلام. دخول الجنة الذين لهم جنات، فهذا دليل على أن الاستحقاق أساسا يكون لمن؟ للمؤمنين، وأن أحقية الإنسان بكونه يدخل الجنة ولا يستحق وعيدا إذا كان بدرجة الإيمان، على أن الأمة تستحق النصر إذا تربت وارتقت وصارت بدرجة الإيمان، لكن إن بقيت بدرجة الإسلام فيه معاصي وفيه تفريط وفيه وفيه وفيه، فقد لا تستحق النصر. فهمتم هذا؟ واضح يا مشايخ؟ هنا بعض العلماء حتى من المتقدمين صور هذه الثلاثة بطريقة، لو كان في سبورة لكن لا بأس بالإشارة اليدوية، صورها بثلاث دوائر: دائرة كبيرة ووسطها دائرة متوسطة ووسطها دائرة صغيرة. الدائرة الكبيرة مش نسميها الإسلام، الدائرة التي تليها هي دائرة الإيمان، الدائرة الصغرى هي دائرة الإحسان، وهي كذلك في مراتبها. فدرجة الإحسان ما يصلها إلا إيش؟ بعد ما يقطع مسائل الإسلام ويقطع مسائل الإيمان، يعني يمر عليها ويمتثلها ويعمل بها فيصل إلى درجة الإحسان. نعم يا شيخ، كان في سؤال عندك ولا خلاص؟ تفضل. ها؟ لا، ليس له ثمرة كبيرة سوى يعني مدلول بعض الآيات وكذا، وإلا ذلك الخلاف الحمد لله سهل، يعني وقع الخلاف بينهم فهو والحمد لله سهل. لكن إجابة لبعض الإشكالات مثل قالت العرب يقول أنتم وليكم قولوا أسلمنا، بيان الدرجتين مثل هذه اللي قلناها قبل قليل على من يكون مترادفان، ما في درجة إيمان ودرجة إسلام، لكن الصحيح لا، في درجة إيمان مرتبة ومرتبة إسلام وإن كانت متداخلة ومتلازمة. نعم. الفصل الثالث: مراتب الإيمان. وإذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، فإن كماله الواجب فعل الأركان والمفروضات وترك الكبائر والمحرمات، وكماله المستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. نعم، هذا هو، يعني هو ذكر أصل وكمال واجب وكمال مستحب، وهذا هو التفسير المفصل الصحيح. لأن بعض من يميل إلى مذهب الإرجاء يجعل فيه أصل وهو التصديق والباقي كمال، نقول لا، هذا خطأ. ما الفرق بينها؟ قال الفرق بينها كما يلي: أصل الإيمان هذا شرطه، فإذا عدم الأصل فلا إيمان. تصديق الانقياد جملة هذا لابد يكون في القلب وهو أصل الإيمان، فإذا عدم ماشي فإنه لا يكون معه إيمان. الدرجة الثانية كماله الواجب من فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا واجب، فإذا أخل فيه كان عرضة للوعيد. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة إن المسلم إذا ارتكب كبيرة وش نقول عنه؟ ها؟ فاسق، ناقص الإيمان، مستحق للوعيد في الدنيا وفي الآخرة. الوعيد في الدنيا قد يكون حدود: السارق تقطع يده، الزاني يجلد، المحصن يرجم، القاذف يرجم، القاتل يقتل، القاتل عمدا، ماشي هذا ولا لا؟ لكن لا يكفر، لا يخرج من الملة، ويوم القيامة مرتكب الكبيرة معرض للوعيد فقد يعذب في النار، لكنه لا يكفر، خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة والوعيدية وغيره. المرجئة أخلوا، قالوا لا، ما دام معه التصديق فهو كامل الإيمان. نقول سبحان الله، يستوي ذلك الذي يرتكب الكبائر ويترك الواجبات مع ذلك الذي يمتثل الأوامر ويفعلها ويترك المحرمة؟ هذا لا يستوي. كيف تقول هذا معه الإيمان الكامل؟ نقول خطأ، بل هو معرض للوعيد في الدنيا ومعرض للوعيد في الآخرة وإن كان لا يخلد في النار. هذه الدرجة الثانية، وهذه الدرجة الثانية هي موطن المعركة مع الخوارج والوعيدية والمعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة، كلهم يقولون بهذا القول: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ومع المرجئة. موطن المعركة هو هذا، على تفصيل في بعض الكبائر، هل يكون صاحبها مرتدة أو لا، مثل ترك الصلاة، مثل كذا، يعني هل يكون. لكن عندنا أنه ما أخل بأصل الإيمان كالشرك والكفر وأنواع الشرك وأنواع الكفر الأكبر وأنواع النفاق الأكبر، ما أخل بأصل الإيمان فلا ينفعه معه إيمان، ما أخل بشرطه الواجب أو بكماله الواجب فهو موطن المعركة. وأهل السنة والجماعة يقول الناقص الإيمان لكن لا يخلد في النار، ماشي. هذا القسم الثالث، الكمال المستحب، فعل الحسنات الطيبات التي جاء الأمر بها، ترك المكروهات وغيرها، هذه كلها وش نقول عنها؟ مكملات الإيمان، فمن أخذ بها ازداد إيمانه وارتفع عند الله، ومن لم يأخذ بها لا يؤاخذ. وقد جاء تفسيره في الحديث الصحيح، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض واجبات، لكن النوافل مستحبات، إذا تركها لا شيء عليه، إذا فعلها يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة يا مشايخ ولا لا؟ قال وكماله المستحب فعل المندوبات وترك المنكر، وقال والورع عن الشبهات. نعم، الأمر الذي فيه شبهة من الورع أن تتركه، هذا من كمال الإيمان. نعم يا شيخ. والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح وينقص بمعاصيها، فكان مراتب ودرجات. وأولى مراتبه الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، وحقيقته التزام العبادة لله تعالى وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد، فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، وإن أخل صاحبها الظالم لنفسه وإن أخل صاحبها الظالم لنفسه بالواجبات وقارف السيئات ما دام مجتنبا للنواقض المكفرات. وأوسطها الإيمان المانع من دخول النيران، وقد يسمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل، ويتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب وأهله في الفضل على مراتب. وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة، فلا يلج النار أبدا. وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان. وأعلاها الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان، وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل بالمستحبات. ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتوقي المكروهات، وهذا كماله المستحب. وصاحبها السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات، ويدل على تلك المراتب قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات. احنا قرأنا هذه المراتب لأنه قال مراتب الإيمان، وتكلمنا عن أصل الإيمان، ثم أعقبه بالفقرة الثانية قال الإيمان يزداد بالطاعات، بطاعات القلب واللسان والجوارح، وينقص بمعاصيها، فكان مراتب ودرجات. هذه مسألة هي أصل عند أهل السنة والجماعة، قائمة على زيادة الإيمان ونقصانه. والذين انحرفوا في باب الإيمان قالوا لا يزيد ولا ينقص، قالوا لا يزيد ولا ينقص، مثل المعتزلة والخوارج والمرجئة كلهم قالوا لا يزيد ولا ينقص. الخوارج والمعتزلة قالوا إذا نقص كفر ولو كان بارتكاب كبير، والمرجئة قالوا أصلا الإيمان عندنا هو التصديق، فإذا نقص التصديق كفر صاحبه. طيب وأعمال الجوارح؟ وقال ما لها علاقة بنقصان الإيمان. لابد أن تتصوروا مذهب الطائفتين. المعتزلة والخوارج عندهم الإيمان قول واعتقاد وعمل، كما نقول نحن قول واعتقاد وعمل، لكن المشكلة معهم ما هي في مسألتنا هذه؟ أنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص كفر صاحب، فقالوا بكفر مرتكب الكبيرة أو ترك أو تارك الواجب. فهمتم الفرق؟ إذن أحيانا تجدون في التعريفات إنه الخوارج والمعتزلة يقولون بقول أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهل نتوافق نحن؟ نقول لا، فيما يتعلق بتفاصيل هذا التعريف لا، هم يجعلون كل الإيمان قولا واعتقادا وعمل أصل، فمن أخل بشيء منه كفر وخرج من الملة وصار مخلدا يوم القيامة في النار. أهل السنة يقول لا، الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن الإيمان مراتب، فهو أولا يزيد وينقص. المرجئة أخرجوا العمل عمل كل عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو تصديق القلب ولا يزيد ولا ينقص والناس فيه سواء، فإذا فرض أنه نقص فقد كفر صاحبه، يعني إذا أخل بالتصديق كفر صاحبه. طيب والعمل والصالحات؟ قال لك هذه ما لها مدخل في الموضوع. أهل السنة والجماعة جمعوا الأدلة وقالوا جاءتنا أدلة على أن هذه كلها من الإيمان، لكن ليست كلها على مرتبة واحدة، في أمور أصولية وفي أمور واجبة وفي أمور مستحبة، ليس كلها درجة واحدة وكلها تدخل في باب الإيمان. ومن ثم قالوا قولتهم المعروف عنهم الإيمان يزيد وينقص. الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، الأول من يقول لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول الوعيدية والمرجئة عموما. القول الثاني قول من يقول يزيد لكن لا ينقص، وهذا مروي عن الإمام مالك ويقال إنه رجع عنه، قال لك الإيمان يزيد لكن ما ينقص، وقال بعضهم إنه قال إنه لا ينقص خوفا من مذهب الخوارج إنه نقص قد يؤدي إلى الخلل في الإيمان، لكن ما أظن أن هذا التعليل يصح. رواية عنه أنه يزيد، وين؟ لا قول واعتقاد، كله قول واعتقاد وعمل. الإمام مالك يقول قول واعتقاد لكن يقول يزيد ولا ينقص، يعني أقرب تعليل لقوله قوله إنه قد جاء القرآن بالزيادة ولم يأتي بالنقص، يقول كل القرآن فيه زيادة لكن ما في نقص. ها؟ أين؟ حسنت، أخوكم يقول ذكر النووي ذلك في شرحه في صحيح مسلم. أي نعم، لكن من استقرأ الأدلة، هيا مشايخ، من استقرأ الأدلة لا سيجد الأدلة فيها الزيادة وفيها النقص، ماشي هذا ولا لا؟ الزيادة كثيرة في القرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى تليت زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة أيكم زادته فأما فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، آيات كثيرة في الزيادة، صحيح ولا لا؟ طيب والنقص؟ قال جاءت به السنة، ما هو أقوى دليل على النقص؟ أقوى دليل على النقص حديث يوم القيامة، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. هذا إيمان نقص ولا ما هو ناقص؟ ناقص إلى حد أنه عذب في النار لكن يخرج منها، فهذا يدل على أنه ناقص الإيمان ولا ما هو ناقص؟ لو لم يكن ناقص الإيمان لدخل الجنة ولا ما عذب. وأيضا حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، حديث النساء، وهو حديث صحيح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نقص دينها كونها إذا حارت لا تصلي، وهذا نقص وإن كانت معذورة فيه، هي لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم إذا كانت حائض، صحيح ولا لا؟ وإن كانت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لكن هل هو نقص؟ نقول نعم نقص، لكن لا تحاسب عليه، لكن هو نقص. ولهذا النساء يشعرن بهذا النقص أو لا يشعرن به؟ يشعرن به. فإذا كان، انتبهوا معي، إذا كانت المعذورة يعبر عن ما هي معذورة فيه بأنه نقص، فكيف بالتارك المتعمد؟ يدل على النقص ولا ما يدل؟ يدل. إذا كان الرسول فسر بأن نقصان دينها كونها لا تصلي أيام حيضها، فلئلا يدخل في النقص المتعمد غير المعذور من باب أولى. واضح يا مشايخ؟ الدليل الثالث الذي ذكرنا قبل قليل، حديث شعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إلى آخر الأدلة التي هي لازمة لهذا القول. إذن القول الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لبعض المرجع اللي يقول لا، يعني زيادته شرك ونقصه كفر ولا يمكن إلى آخره. نقول كلا، الإيمان يزيد وينقص، والزيادة والنقصان وكما قال المؤلف تكون في الأمور الثلاثة، الزيادة والنقصان في أعمال القلوب، والزيادة والنقصان في قول اللسان وعمل اللسان، والزيادة والنقصان في عمل الجوارح. وليست الزيادة والنقصان مختصة بعمل الجوارح كما قد يظن البعض، أنه لأن هذا يصلي كثيرا إذن إيمانه زائد، أعماله الصالحات كثيرة إذن إيمانه يزيد، وذاك إذا عصى إيمانه ينقص. بل الصحيح أنه حتى عمل القلب وحتى تصديق القلب يزيد وينقص، التصديق وإن كان أصلا في التوحيد والإيمان إلا أنه الناس فيه يختلفون، منهم من يكون تصديقه قوية ومنهم من هو دون ذلك. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ طيب، متى نتوقف يا مشايخ؟ ها؟ قبل المساء كم بقى للأذان؟ أي لأجل نكمل الفقرة هذه ثم نرتاح قليلا. لاحظوا معي هنا لما يقول لك الإيمان مراتب ودرجات، الإيمان مراتب ودرجات، إيش معنى مراتب ودرجات؟ لاحظ معي، عندك، وهذا ذكرناه قبل قليل، عندك مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وإيش؟ والإيمان المستحب، كم ثلاث؟ كم درجة؟ مطلق الإيمان ما هو؟ أن تأتي بأصل الإيمان الذي يدخلك في الإيمان والإسلام، هذا يسمى مطلق الإيمان. القسم الثاني الإيمان المطلق، أن تفعل جميع الأوامر وتترك جميع النواهي، هذه درجة ثانية. الثالثة الإيمان المستحب العالي الدرجات، فهذا أيضا إيمان عالي جدا. قال الله تعالى عشان نبين هذا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ونحن ذكرنا أمر في أول درس هذه الآية أو لا؟ أحد منكم يذكر ولا لا؟ ما ذكرناها؟ والسابقون السابقون طيب مهم نذكرها. الأقسام تبيه معي، لأن المؤلف ذكر هذه الآية في آخر الكلام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اختلف المفسرون في هذه الثلاثة: هل الظالم لنفسه هو الكافر، والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات هو السابق؟ يعني هذه الأقسام الثلاثة، أم أن الثلاثة كلها داخلة في الاصطفاء؟ القول الصحيح والقول الثاني أن الأقسام الثلاثة كلها داخل مسمى المسلمين، لأنه قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وسياق الآية يدل على أن هذا المعنى هو الحق. ثم قسمهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء كلهم داخل دائرة الإسلام. فالظالم لنفسه الذي غلبت سيئاته حسناته فمعه مطلق الإيمان، والمقتصد الذي معه الإيمان المطلق فأتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يزد على ذلك، هذا نسميه مقتصد. ماشي هذا ولا لا؟ الثالث السابق بالخيرات، وهو السابق المسارع إلى الخيرات. ماشي هذا ولا لا؟ هذا تقسيم داخل الدائرة الإسلامية. جاء في كتاب الله تقسيم آخر في سورة الواقعة، ما هو؟ والسابقون السابقون، والثاني أصحاب اليمين، صح ولا لا؟ الأول ثلة من الأولين وقليل من الآخر، الثاني ثلة من الأولين وثلة من الثالث أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. طيب أصحاب الشمال هؤلاء هل هم الكفار أو العصاة؟ في سورة الواقع الظاهر أنهم الكفار. ليش؟ سياقها: في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا ينكرون حتى البعث. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إذن ينكرون البعث. ماشي هذا يا مشايخ ولا لا؟ إذن صار عندنا التقسيم في سورة الواقع، وصار عندنا التقسيم في سورة أيوة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ هل هناك تقسيم آخر في كتاب الله؟ تقسيم أول البقرة: الكفار والمنافقون وإيش؟ والمؤمنون. فجعل المؤمن كلهم في إيش؟ في دائرة واحدة. هذا تقسيم ثالث. هل في تقسيم آخر في كتاب الله؟ نهاية؟ لا، هذه نتيجة في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم هذه كلها نتيجة للأقسام الثلاثة. هل في تقسيم آخر في كتاب الله؟ هنا في تقسيم جاء بالسنة، في حديث البراء بن عازب في حديث الموت الطويل، وهو حديث صحيح، ذكر كم قسم؟ قسمين. المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم كفن من الجنة وحنطة، ويسأل ويجيب ربي الله ودين محمد ورسولي دين الإسلام ونبي محمد إلى آخره، ويوسع له في قبره. والثاني الفاجر إلى آخر القصة، ويقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. الفاجر أو المرأة أو الكافر، هكذا جاء في الرواية. فلاحظوا أنه في سورة الواقعة سكت عن الصنف الثالث من المسلمين، وهو إيش؟ الظالم لنفسه، قد يغفر له وقد يعذب، ما جاء ذكره. هل يلحق بالمؤمنين من أصحاب اليمين؟ نعم، إن دخل الجنة فيلحق بهم، لكن هل هو معرض للوعيد؟ نقول معرض للوعيد. في حديث البراء بن عازب أيضا سكت عن القسم الثالث، الفاسق، هل يجيب أو ما يجيب؟ عند أهل السنة أنه يعذب في قبره على قدر معصيته. في سياق الآيات التي معنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يتبين التحقيق في مسألة مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه إذا قلنا كفار ومسلمين، كفار ومؤمنين قسمان، المؤمنون ثلاث درجات ذكرناها قبل قليل، ماشي يا مشايخ ولا لا؟ طيب الآن سنعود إلى كلام المؤلف باختصار علشان نستبطن نشوف الكلام. قال أول مراتبه الإيمان المانع من الخلود في النيران، أن يكون معه أصل الإيمان، هكذا سمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، أو أحيانا يعبر بالإيمان المجمل، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه، عنده الإيمان، عنده التصديق، يعني عنده هذا الإيمان المجمل الذي لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا وش قال هنا؟ وحقيقته التزام العبادة لله وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه حتى لا يقع في الشرك، وإفراده بالطاعة والانقياد حتى لا يقع في شرك الطاعة، ولا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه حتى لا يقع في شرك الطاعة والاتباع. إن أخل صاحبها الظالم لنفسه بالواجبات وقارف السيئات، يقول وإن أخل، يعني هو مؤمن، وإن أخل ما دام مجتنبا للنواقض المكفرات، هذا أدنى المراتب، ماشي؟ هذا إذا معه أصل الإيمان لم يقع في شرك ولا بناقض. فإذا أخل بالواجبات أو قارف المنكرات فإنه لا يخرجه هذا عن دائرة الإيمان، ماشي هذا ولا لا؟ أظن واضحة الصورة. بقي ما حكمه؟ نقول هذه هي مسألة الأسماء والأحكام عند أهل السنة. اسمه في الدنيا ما هو؟ بعض العلماء يقول نسميه مسلم ولا نسميه مؤمن. من هو؟ من هو يا مشايخ؟ المؤمن الذي يرتكب الكبيرة، إما بفعل كبيرة أو ترك واجب غير ناقض. بعضهم قال نسميه مسلم لكن لا نسميه مسلم، بعضهم قال نسميه فاسق، بعضهم قال نسميه مؤمن فاسق، بعضهم قال نسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بعضهم قال نسميه مؤمن ناقص الإيمان. كل هذه الأسماء قريبة من بعض. وليش قلنا هذا؟ لأن من يقرأ في كتب الإيمان عند السلف المتقدمين يجد بعض هذه التعبيرات ولا تناقض بينها. هذا وين؟ اسمه في الدنيا، ماذا نسميه؟ لكن هل يكفر؟ لا. هل نخرجه من دائرة الإسلام؟ لا. هل نخرجه من دائرة الإيمان بالكلية؟ لا. هل نرتب عليه أحكام الكفر في الدنيا؟ لا. اسلم يدفن ويصلى عليه وكذا وكذا، حتى لو فرض أنه في بعض الأحوال قد يترك الصلاة عليه تعزيرا، فإن بقية المسلمين يصلون عليه مثل القاتل لنفسه. الإمام لا يصلي عليه من باب التحذير، لكن يترك المسلمين يصلون عليه. ماشي هذا ولا لا يا مشايخ؟ ليش نضرب هذا المثال؟ عشان ما يكون في دلائل النصوص شيء من التناقض أو الاعتراض أو نحو ذلك. طيب، وحكمه في الآخرة عند أهل السنة والجماعة؟ مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ قالك عندنا تحت مشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعندنا كما قال الأئمة رحمه الله 10 أسباب من أسباب المغفرة: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، المصائب، دعاء المؤمنين، الصدقات التي يتصدق بها عنه، إقامة الحدود عليه إذا أقيم عليه حد، عذاب القبر، الشفاعة يوم القيامة، عفو أرحم الراحمين، قد يغفر الله له، قد يشفع له. هذه كلها أصول من أصول أهل السنة والجماعة. احنا أطلنا في هذا، وأظنه سيأتي إن شاء الله تعالى بيان لهذه المسألة في فصل مستقل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرونا في حكم مرتكب الكبيرة أن أهل السنة والجماعة يخالفون المرجئة بقولهم بالوعيد المجمل. سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله. هذا القسم الأول، إيش نسميه؟ أدنى المراتب، أول المراتب. أوسطها، أوسط المراتب، الإيمان المانع من دخول النيران، وقد يسمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل. ماذا يشمل؟ ها؟ يشمل إيش؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب وأهله في الفضل أيضا على مراتب، حتى هذا يتفاوتون فيه. هذا الذي أتى بالإيمان الوسط الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، لكنه لم يسارع إلى المسابقة إلى المستحبات والخيرات، هذا يكون من أهل الإيمان. ولهذا قال المؤلف هنا: أول منازله، وهو المقتصد، الجنة، ولا يلج النار أبدا، فإنه يدخل الجنة. قال: وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان. أظن واضح العبارة، انتفاء الإيمان المطلق لا يلزم نفي مطلق الإيمان. إذا نفينا عنه الإيمان المطلق لتقصيره ولتركه بعض المستحبات، لا يعني هذا إيش؟ أنه أن ننفي عنه مطلق الإيمان فنكفر. أظنه واضح هذا، ومنهج السنة والجماعة في هذا بين. الدرجة الثالثة وهي السابق والخيرات، سماه الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان العاليات، وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل بالمستحبات، ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق، تحقيقه مع الازدياد من فعل المستحبات وتوقي المكروهات، وهذا كماله المستحب وصاحبه السابق بالخيرات إلى أعلى الجنة. المسابقون المسارعون، بحيث يأتي بالأصل ثم يأتي بالواجب، فلا يخل، لا يخل بالأصل ولا يخل بالواجب، ويرتقي إلى المستحبات فيسارع إليها. فهؤلاء هم أصحاب الفوز المبين الذين يدخلون الجنة ويرتقون في درجاتها. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. ويدل على هذا المرتب قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا في سورة فاطر. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات. لعلها إن شاء الله تعالى وضحت. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يترقى في درجات الإيمان وفي درجات الجنة، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، وأن يرزقنا الأمن يوم القيامة، وأن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وبمن نحبه من الصحابة وممن سبقنا. نسأل الله يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.